القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نحتفل يوم 9 مارس كل عام بيوم الشهيد، تخليدا لرحيل الفريق أول عبد المنعم رياض الذي رحل عنا في عام 1969. يوم الشهيد هو تجسيد لمعاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل. لتعريف معنى كلمة الشهيد والشهادة فضيلة الشيخ مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. كلمة شهيد أنه شهد مكانه في الجنة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند خروج الروح أنه رأى المكان الذي أعده الله عز وجل له في الجنة، فأصبح شاهد وشهيد على مكانه في الجنة. ومن هو الشهيد؟ الشهيد عندي شهيد الدنيا والآخرة، وده اللي قتل في معركة من المعارك، وشهيد الدنيا ده اللي أصيب ببلاء في الدنيا مثل القتل والحرق والهدم، ومن مات مبطونا والإن ست اللي ماتت وهي بتولد، كل هذا يدخل تحت كلمة الشهيد. لو اتكلمنا عن شهيد الدنيا والآخرة بقى اللي توفى في معركة، أولا تكريما لزوي، إحنا بنذكر دايما، ويمكن مسألة الشهيد وإحنا نتكلم عن الشهيد، إحنا بنذكر دايما إن التاريخ الاحتفال بيكون بذكرى الشهيد عبد المنعم رياض. تضحية الإنسان بنفسه، قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وجي كلمة شراء يعني كلمة بيع، يعني هم باعوا نفسهم لربنا. طيب احنا النهاردة واحنا بنتكلم الشهيد اللي بيسمعنا الشهيد، ولا اللي بيسمعنا أسر الشهداء، أو من سيبذل روحه فداء للوطن؟ لا، اللي بيسمعنا النهاردة من سيبذل روحه فداء للوطن أو أسر الشهداء. فأين الشهيد؟ الشهيد تحت عرش الرحمن. أين الشهيد؟ الشهيد لا يجلس إلا بجوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أين الشهيد؟ الشهيد عند الله عز وجل في منزلة عظيمة. أين الشهيد؟ أن الشهيد في البرزخ في حياة عظيمة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل. إزاي نكرم هؤلاء الشهداء في زويهم نفسهم؟ أولا هو كلام طيب ولفتة طيبة اللي حضرتك بتقول عليها، لأن إحنا محتاجين، إذا كان الطفل بيبقى يتيم وإحنا بنعطف عليه، ضروري جدا إن إحنا نذكر دائما أولادهم، بالذات الأولاد طبعا الصغيرين بيبقى حاسس إن والده يعني توفى وإن هو عايش يتيم، لكن إن إحنا نثمن هذا الأمر ونرفع من هذه الروح الطيبة الجميلة، إن إحنا نذكره دائما بأن هذا الأب دافع عنك وعننا، لأن هو مش زي الطفل اليتيم. يعني الطفل اليتيم والده توفى مثلا، سواء بمرض أو أصيبة أو في حادثة، وهذا أيضا يعني إن إحنا نرعاه، لكن إن إحنا نذكر الأطفال بأن هذا الأب مات من أجلك ومن أجلنا. يعني هو مش مات من أجلك أنت لوحدك، ده هو ضحى بنفسه عشانك وعشاننا، وبالتالي وإحنا بنكرمك إحنا بنكرم نفسنا معك. لو إن إحنا الروح ديت قدرنا نوصلها وتكون حلقة وصل بيننا وبين أطفالهم وزويهم، وخاصة بقى لو كان مثلا شاب صغير فوالدته موجودة ووالده موجود، وده بيبقى أمر يعني صعب جدا، زوجته ممكن تكون هتظل إنها تربي الأولاد الصغيرين، فالموضوع بيبقى داخل فيه مسألة إنسانية كبيرة جدا، وخاصة إن زي ما قلت لحضرتك كده إن هو ضحى من أجل لنا إحنا رخيين. يعني أنا مش جاي إن أنا بكرم أسرة الشهيد عشان لمجرد إن الأطفال أيتام وإن الزوجة أصبحت أرملة وإن الأب والأم فقدوا ابنهم، لا، أنا جاي بقول لهم أنا جاي مندوب عن نفسي بقول لكم ابنكم ضحى عشاني، فأنا بكرمكم اليوم أو بسأل عنكم أو بحاول إن يكون في نوع من الود والوداد بالنسبة لأمهاتهم، إن إحنا نتصل بيهم، أبهاتهم إن إحنا نتواصل معاهم، أطفالهم إن إحنا يكون في نوع من التكريم، وده بيجعل إن كل من سيكون في هذا المكان المجتمع سيكون واقف بجوار أبنائه، لأن اللي رايح يضحي بنفسه نظر خلفه مش هيضحي بنفسه، لكن لمجرد إنه يعلم تماما أولا منزلته عند الله سبحانه وتعالى في المستقبل كبيرة جدا، وبالتالي ده حماس لي، وأن من خلفه وخلف ظهره من الآباء والأمهات والأبناء والزوجات أن سيكون في رعاية تامة، وأن المجتمع سيحيط بهم وسيدفع لهم كل غال وثمين وسيقف بجوارهم، وبالتالي سيكون هذا الإنسان الذي يعني يسعى إلى الشهادة وأن يضحي من أجل الوطن ويضحي سواء من شهدائنا في الجيش والشرطة أو من اللي بيشتغلوا الآن في الجيش والشرطة، يعني ما يعلموا تماما أن الأمر ليس باليسير وأن الأمر صعب وأن الظروف قاسية جدا في مواجهة المجرمين والإرهابيين، لكن أن هم يفعل ما عليه ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وإحنا لابد أن إحنا نسعى جاهدين إلى تكريمهم وإلى الإحاطة بهم وإلى أن إحنا نكون قريبين جدا جدا منهم، وإن إحنا دائما نواسيهم وإن إحنا ندفع بهم وإن إحنا ندفع لهم الثقة في الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا لن نتركهم لأن هذا الشهيد ضحى من أجلنا كما ضحى من أجلنا. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسي. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسي. الشباب، المرأة المصرية تلعب دورا مهما في التضحية من خلال الأب، الابن، الزوج، الأخ. عندما يصبح أحد هؤلاء شهيدا فهي في القلب منه. عن هذا اليوم ألتقي مع الدكتورة سارة سامي أخصائي اجتماعي. الحقيقة المرأة المصرية دايما معروفة بقوتها جدا، معروفة أنها دايما بتدفع الجندي سواء كان زوجها أو ابنها أو أخوها، بتدفعه دايما دفع كده عشان يبتدي أن هو يحارب عشان أرضه. وإحنا طبعا المصريين يعني خير أجناد الأرض، فمعروفة قوي أنه إحنا كمصريين ما عندناش أي تهاون في حق أرضنا. فالست المصرية هي دي اللي بتقوله يلا يعني انا صبره، انا هستنى، انا هشيل المسؤوليه عنك لحد ما انت تيجي، انا هفضل واخده بالي كويس قوي من البيت من الولاد لحد ما تجيب حق ارضنا ولحد ما ترجع بالنصر دايما. فده الحقيقه ده موجود في مخططات حتى كمان قديمه، يعني في المخطوطات القديمه وفي البرديات القديمه وعلى جدران المعابد كان معروف جدا دور الست المصريه ان هي دايما بتدفع الزوج وبتدفع المحارب والجندي لان هو دايما يحافظ على الارض ويحافظ على حدود الوطن. طبعا الشهيد عبد المنعم رياض يعني ان ما كانش ليه مكانه كبيره في نفوسنا كمصريين ونفوس كمان القاده اللي هم القوات المسلحه ما كانش اتعمل له اشهر ميدان في القاهره. ميدان عبد المنعم رياض طبعا ده من اشهر الميادين الموجوده عندنا، ده بيدل على قد ايه هو كان مثال للتضحيه والتفاني ودفاع عن الارض ودفاع عن حدود الوطن. وده الحقيقه لازم دايما نكون مقرين ان احنا لازم نعلم الاجيال الجديده دي اهميه ان هم فعلا يعرفوا ويقدروا قيمه تراب بلدنا، قيمه ان احنا مصريين. يا جماعه مصر دي مش دوله عاديه، لا ده احنا قلب العالم، احنا مناره العلم ومناره الحضاره ومناره الحياه كلها. احنا علمنا الناس ازاي تحب وازاي تعيش ازاي تتبسط. المصريين الحقيقه من 7000 سنه كان في ارض وكان في بلد وكان في ناس وكان في حضاره غير اي حته تانية في الدنيا كلها. احنا اللي علمنا الناس يعني ايه يبقى في مجتمع، يعني ايه يبقى في ارض نحافظ عليها. ما كانش حد عارف ده، يعني ما كانش في بلد تانية موجوده، احنا بس اللي موجودين. احنا اتوجدنا وبعدين عملنا التاريخ، مش التاريخ اللي جه في الاول، لا احنا اللي موجودين وبعدها عملنا تاريخ. عملنا يعني ايه دوله، يعني ايه نظام حكم، يعني ايه يبقى في حدود لارضنا. دكتوره ساره، ازاي نربي اولادنا على العطاء بدون مقابل؟ الاطفال دايما بيتربوا بالمحاكاه. يعني ايه محاكاه؟ يعني بيشوفوا الاب والام في البيت بيتصرفوا ازاي ما بينهم وبين بعض في الاول، وما بينهم كمان وبين المجتمع الخارجي. بمعنى اوضح خلينا نتكلم بطريقه عمليه، الاب والام في البيت ضروري يكون في بينهم تفاهم، يبقى في بينهم موده اخلاص. ده اللي بيساعد دايما انه يبقى في قدره على العطاء، كل واحد بيعطي في دوره. الاب بيبقى دايما هو اللي بيوفر السبل الماديه للحياه وسبل طبعا الامان والراحه، والام طبعا هي دي اللي بتبتدي ان هي تدبر كل الوسائل دي بحيث ان هي تخلق جو من الدفى والونس والراحه. الفكره كمان انه الاطفال لما بيبتدوا يشوفوا ده بين الاب والام وبينهم وبينهم بيتعاملوا ازاي مع بعض شخصيا جوه البيت وبره البيت كمان في مجال العمل، كل واحد في مجال عمله او مع افراد العيله الكبيره اللي هي سواء كان الجد والجده او العمات والخالات، في الحاله دي الطفل فعلا بيبقى عارف ان هو مش عايش لوحده في المجتمع، ما فيش أنانية، لا ده في عطاء متبادل، في دايما قيم كبيرة جدا لازم نكون ثابتين وواقفين عليها علشان نبتدي ان احنا نتجمع حواليها، ويبقى دي حاجات مقدسة، مقدسات، المقدسات اللي جوه الأسرة الصغيرة والمقدسات الأكبر اللي هي في الأسرة الكبيرة، وكمان مقدساتنا احنا كناحية المجتمع بتاعنا الكبير الأكبر مننا. فهي الأسرة هي النواة الأساسية اللي بتزرع في الطفل ازاي هو يبقى قادر يستوعب ان في ناس حواليه بدون ما يبقى في أنانية، ويبقى عارف دايما ان الدنيا بيبقى فيها عطاء وبيبقى فيها كمان بذل وفيها دايما تضحية لاجل المصلحة العامة. دكتورة سارة، لو اتكلمنا عن ان ازاي نوجد نوع من الصلة بين شباب الجيل الحالي وبين رموز البلد، ده دورنا احنا، احنا اللي بنبقى همزة الوصل ما بين التاريخ اللي احنا عارفينه واللي احنا تربينا على اساسه وما بين الاطفال او الشباب دلوقتي اللي طالعين والمراهقين اللي طالعين لسه بيتعرفوا على التاريخ ده او لسه مش عارفين قيمته او مش مدركين قد ايه هو مهم. دورنا احنا ان احنا نقربهم دايما من جذورنا ومن ارضنا ومن الاصل بتاعنا علشان نبتدي نعرفهم يعني ايه قيمة ان انت شخص مصري. دي حاجة يعني تدعو للفخر جدا، انت مصري، يعني انت ضروري تكون فخور بمصريتك وقوميتك العربية، وفي نفس الوقت كمان قادر ان انت تكون ايمج مناسبة وقدوة مناسبة لموقفك. انت كطالب ضروري تكون المطلوب منك ان انت تجتهد، ان انت يبقى عندك اخلاق حميدة، انه انت كمان يبقى عندك تواصل جيد وتواصل محترم ما بينك وما بين كل افراد المجتمع، وفي نفس الوقت كمان كل واحد في عمله هو بيكون الايمج دي او بيكون القدوة دي. فبالتالي هيكون في تواصل مستمر، وانت لما تعرف قيمه حاجتك انت كمان هتعرفها لاولادك، فضروري دايما يبقى في تواصل. دكتوره ساره، واحنا بنتكلم عن الشهداء الناس اللي بتدي عطاء وروح بدون مقابل، لو سالتك عن دور الدوله في الاهتمام بذويهم من الابهات والامهات والاولاد، شايفه دور الدوله ايه، وخصوصا في ظل رعايه السيد الرئيس لابناء الشهداء؟ طبعا مشكورا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني الكلام ده بيحصل، احنا كلنا طول الوقت بنتفرج على المحافل الكبيره، على الملتقيات اللي بيعملها او المنتديات اللي بيكرم فيها اسر الشهداء، واللي طبعا اكيد بيكون ماديا كمان بيقدم لهم دعم مادي بصوره كويسه، دعم يقدر يضمن لهم حياه كويسه، حياه بدون ما يبقى فيه اي تقصير في الاحتياجات الاساسيه، كمان بيكون ليهم تسهيلات كتيره طبعا على مختلف الاصعده، سواء كان الصعيد السكني او الصعيد المالي او الصعيد كمان التعليمي. فبالتالي لا، يعني ده الحقيقه بيتقدم، وده احنا لامسينه كلنا حوالينا في كل اسر الشهداء. ده دور كبير جدا بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يقدر يدعم بيه اسر الشهداء دي، ويخليهم دايما يكملوا بحياه كريمه بدون ما يبقى فيه اي نقص في حاجات اساسيه. طبعا دورنا احنا كافراد في المجتمع المدني ضروري طبعا تقدير اسر الشهداء على الصعيد العادي بقى، اللي هو جاره مثلا يكون كان شهيد واسرته متواجده معانا، ضروري طبعا احنا كمصريين، احنا عندنا شهامه المصريين دي موجوده جدا في التعامل، بس خلينا نركز اكتر ان احنا نكون ايجابيين اكتر مع الاسر دي، يكون دايما لينا نقدم لهم دور في دعم، سواء كان دعم مثلا شخصي، دعم في تقدير، دعم دايما في ذكر للبطولات والتضحيات الجميله دي، ده هيرفع كتير جدا من روحهم المعنويه، ودايما يعني يحسسهم ان هم مش لوحدهم، وان احنا كلنا كمجتمع وكشعب احنا فعلا مقدرين جدا التضحيات اللي اتقدمت دي. اطلاق اسماء بعض الشهداء على بعض الشوارع او المشاريع، ده بيأكد ان مصر فاكره اولادها وان هي ما بتنساهمش. طبعا لما يبقى يتخلد مثلا اسم شهيد، سواء كان ضابط شرطة تم اغتياله بإيد غاشمة في كمين، أو مثلا ضابط جيش برضو على الحدود أو في سينا، زي الجنود اللي زي الورد اللي راحوا الحقيقة، واللي طبعا حاجة أكيد طبعا مؤلمة جدا ومزعجة، لما ده اسمه يتحط على اسم مدرسة مثلا فيها ابنه، أكيد ده فخر كبير جدا لابنه، وكمان رفعة لأهل العيلة بتاعته. يعني لما يبقى يطلق مثلا اسم شهيد باسم كامل واسم العيلة في الآخر، أو لقب العيلة في الآخر وفيها المدرسة دي فيها ابن الشهيد ده، ده منتهى التقدير والعرفان طبعا، والولد نفسه بيبقى قادر ان هو دايما يكون فخور وفاكر دايما ذكريات ابوه وبطولاته وتضحياته. دكتورة سارة، لو طلبت منك توجهي تحية لكل ام شهيد، اخت شهيد، بنت شهيد، زوجة شهيد، عايزة تقولها ايه؟ عايزة اقول لها انت قوية، انت كمان قدمتي تضحية كبيرة قوي بان انت تتخلي عن حبيبك، عن زوجك، عن ابنك، عن والدك، قدمتي تضحية كبيرة قوي قوي، والتضحية دي أكيد طبعا ليها ثمن كبير عند الدولة، وليها كمان ثمن كبير في أن أنت دايما يبقى عندك عزة نفس وفخر قدام الناس. لازم تكوني فخورة جدا بنفسك أن أنت قادرة تتخطي الحياة وتكملي حياتك بدون ما يكون زوجك أو حبيبك موجود أو ابنك، وفي نفس الوقت كمان أنت دايما مشرفانة، قد المسؤولية دايما. كل طفل أو شاب صغير فقد والده في عملية من عمليات الاستشهادية اللي بنشوفها في الجيش أو في الشرطة، عايزة تقولي له إيه؟ أنت ابن بطل، ضروري تكون أنت كمان ورثت جزء كبير جدا من التضحية والبذل اللي ممكن تقدمه لأرضك والبلدك، ودم باباك أو دم حد غالي عليك أكيد ما راحش هدر، ده أكيد ليه تمن كبير قوي، وأرضنا طبعا كلنا لازم ندافع عنها بدمنا وروحنا. روحي فداك واسمي شهيدك، دمي بيجري في دمي وريدك، صوت الحر نشيدي، أنا أنفاسك، أنا تمهيدك، أنا ربك، ربط الجماهير، صوتك في ميدان التحرير، أمل الثورة والتغيير، هرمك ميلك، حلم وليدك، أنا بنزف عزة وحرية، أنا صوت الأمة العربية، أنا ابنك يا أمه

ربنا يوصل. يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه، سهل جدا إنه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا، أي حلم حلمنا بيه هنوصل له بس مصدقين. هم دول شبابنا، هم دول ولادنا، أصدقاء الشباب. عن أهم الأعمال الفنية التي قدمت حياة هؤلاء الشهداء تخليدا لذكراهم، نلتقي مع الكاتبة والناقدة الفنية دينا دياب. احنا النهاردة بنحتفل بيوم الشهيد اللي بيوافق 9 مارس من كل عام، ويمكن ده مش بس احتفال بشهدائنا، ده احتفال بالشرطة والجيش وكافة المؤسسات اللي بتدافع عن مصر وبتدافع عن أهلها وبتدافع عن شعبها. وطبعا ما يفوتناش إننا نتكلم عن الفريق أول عبد المنعم رياض، واللي كان سبب بمنح هذا اليوم عظمة اسم يوم الشهيد في مصر. طبعا الشهيد عبد المنعم رياض أو الفريق أول عبد المنعم رياض كما منحه الرئيس جمال عبد الناصر وكرمه بعد استشهاده في 9 مارس 1967، ويمكن كان واحد من أهم وأشهر العسكريين العرب في القرن العشرين. وطبعا يعني ما فوتناش ان احنا نتكلم عن إنجازاته، انه كان حارب في فلسطين 48، وطبعا كان في العدوان الثلاثي 56، وحرب الاستنزاف وعدوان 67. وهو بصراحة اسم وقيادة عسكرية لها دور مهم جدا، ويمكن احنا بنتكلم عن يومه ما ينفعش نفوت ازاي استشهد، وانه في عدوان 67 قرر ان هو يتوجه للجبهة عشان يتابع بنفسه نتائج القتال اللي حصل في نفس اليوم. واثناء مروره على القوات في الخطوط الامامية اصيب بنيران مدفعية العدو خلال الاشتباك، وللأسف فارق الحياة خلال نقله المستشفى الاسماعيلية. وكانت جنازته جنازة يعني شعبية، ومصر كلها خرجت وشيعته وشيعت جثمانه في إجلال واحترام غير عادي. فتحية للفريق أول عبد المنعم رياض، ويشرفنا أن احنا نحتفل بيه النهاردة بشكل مختلف. بعض الأعمال اللي كان ليها دور مهم في حياة الشهداء وحياة ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة بشكل خاص، فما يفوتناش ان احنا نتكلم عن فيلم رد قلبي. ورغم ان الفيلم ارتبط في اذهان المصريين بعلي ابن الجنايني وانجي بنت الباشا، الا ان طبعا الفنان رشدي أباظة جسد دور جميل خلال الفيلم، وكان احد ابناء الجيش المصري اللي حاربوا طبعا مع علي اللي هو الفنان شكري سرحان، وشقيقه محمود اللي بيجسد شخصيته الفنان محمود ذوالفقار. واستشهد الفنان رشدي أباظة خلال الأحداث، وكان ضابط مدفعية. والحقيقة كان حدث استشهاده أو مشهد استشهاده مشهد مؤثر في الأذهان بشكل كبير. فيلم نهر الحب، ورغم أن الفيلم الإطار الأساسي فيه غير رومانسي، اللي طبعا بيجمع الفنان عمر الشريف والفنانة فاتح حمامة والفنان القدير زكي رستم، شخصية خالد ضمن الأحداث اللي بيجسدها الفنان عمر الشريف كانت شخصية ثرية جدا، فهو ضابط جيش المفروض انه يعني بعد مروره بقصة الحب العظيمة دي، الا انه للأسف بيستشهد في حرب 48، وبيكون نهاية للفيلم لان زكي رستم اللي بيجسد دور الباشا بيقرر انه هو يستخدم هذا الاستشهاد انه يعذب نوال طاهر اللي بيجسد شخصيتها الفنانة فاتح حمامة. وبالتالي يعني مشهد الاستشهاد هو مشهد النهاية، ومشهد كمان بيثير المشاعر ازاي الجيش المصري كان جزء لا يتجزأ من حرب 48، وازاي كان له دور مهم جدا، خاصة ان على هامش الفيلم يعني كان في تناول لشخصية عمر الحريري وشخصية فؤاد المهندس اللي قرروا انهم يسافروا لخالد ويكونوا معاه على الجبهة. فالحقيقة الفيلم برضو رصد مشاهد جميلة لرجال القوات المسلحة على الجبهة في الوقت ده. نوال، أتذكرين حديثنا عندما وجدتك ترقصين وحدك في حديقة النادي بالصعيد، واكتشفت أنك السيدة التي لقيتها بالقطار؟ إن القدر الذي كفل حبنا ورعاه كبير وكريم إلى أقصى الحدود. فغدا في عيد ميلادنا في المساء ستجدينني أمامك وبجوارك بالقاهرة. خالد جاي بكرة. صحيح، يعني هتقضي عيد ميلادك سوا. أيوة. إيزيس، استمعي إلى رقصة الحياة حتى نلتقي غدا عندما تجمعنا الحياة. أوزوريس. حسين أفندي. أيوة أفندي. بص معايا. أيوة أفندي. لو قدر حد يتسلل ويوصل لآخر الأشجار دي يعني يبقى بينه وبين دوشمة اليهود حوالي 70 متر. أيوة أفندي. مش ممكن يرمي قنبلة أدوية تنسف الدوشمة؟ ممكن، بس دي عملية فدائية، لأن الوصول المسافة دي من الدوشمة خطر جدا، ده غير بقى ان في دانات في المسافه دي لسه ما انفجرتش. الدشمه دي قطعت اتصالنا برئاسه اللواء، يعني رئاسه اللواء محاصره، فلازم نحتلها الليله دي باي طريقه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 يا فندم. يعني 2000. احنا نوقف الضرب دلوقتي عشان يفتكروا ان احنا يئسنا خلاص، وبعد ساعتين نفتح عليهم النيران عشان نشغلهم لحد انا ما اتسلل واضرب الدشمه بالقنابل اليدويه. ايوه يا فندم، بس مفيش بس، ده اخر امل لينا في انقاذ رئاسه اللواء. حاضر يا فندم، امرك. مش هتنامي بقى؟ لا قوم انت نامي عشان الاولاد، انا هقعد شويه. طب تصبحي على خالد. استنى انت هنا وغطي انسحابي بالمدفع. اوعى تقول انه مات، اوعى تقول انه مات. من ضمن المشاهد المؤثرة كمان مشهد استشهاد عبد الله محمود في فيلم الطريق إلى إيلات، والحقيقة كان مشهد مؤثر جدا. إن الفيلم بتدور أحداثه وقت حرب الاستنزاف في 69 قبل حرب أكتوبر، والفيلم بيشهد طرح عملية قام بها الضفادع المصرية، وطبعا مشهد استشهاد المجند البحري عبد الله محمود كان مشهد مؤثر للغاية رغم نجاح العملية، إلا أنه يظل من المشاهد اللي أثرت في قلب وعقل الجمهور في الوقت ده. في فيلم العمر لحظة، ويمكن الفنان أحمد زكي أبدع في هذه الشخصية، جندي الصاعقة اللي أهله وحبيبته مستنياه علشان يرجع يتجوزها، طبعا خلال إحدى عمليات القوات المسلحة المصرية على خط بارليف وأثناء تدمير إحدى الدشم للعدو، بيستشهد الجندي يعني في مشهد مؤثر جدا لكل الجمهور بشكل أساسي، وكمان للفنانين اللي شاركوا في هذا المشهد. الحقيقة كلهم أدوا الدور بمنتهى البراعة والجمال، الفنان محمد خيري، الفنانة مجدة الصباحي، واللي قدرت إن هي تعبر وتوصل خبر الاستشهاد لحبيبته اللي مستنياه في مشهد الفرح. أعتقد كان مشهد مؤثر جدا وحقق نجاح كبير، ويمكن من المشاهد الأساسية اللي احنا بنتذكرها أول ما بيذكر اسم الفيلم العمر لحظة. من الأعمال المهمة جدا اللي تناولت مشهد تجسيد شخصية الشهيد، وطبعا في اعمال كتير الفنان المبدع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كمان الكاتب الراحل وحيد حامد، في مسلسل العميل 1001 وهو عمل مخابراتي تناول شخصية الشهيد، في كمان طبعا سلسلة الاختيار 1 و2، وحاليا بيتم تنفيذ مسلسل الاختيار 3، ويمكن الجزء الأول من مسلسل الاختيار تناول في كل حلقة استشهاد عنصر من عناصر القوات المسلحة وأثناء الدفاع عن وطنه أثناء وجوده في كمين. طبعا ملحمة البرس استشهاد محمد مبروك، مشاهد كتيرة وجميلة في الجزئين الأول والتاني، وبننتظر ان احنا نشوف في الجزء الثالث كمان ملحمة فنية عن دور القوات المسلحة ودور رجال الشرطة والجيش في الدفاع عن الوطن، وطبعا تجسيد أو توضيح مشاهد الاستشهاد. يعني على مدار تاريخ المسرح هناك تجسيد لشخصيات كثيرة، لكني بما أننا بنتحدث في 2022 ما يفوتنيش أني أتكلم عن مسرحية الوصية، والمسرحية دي تأليف الكاتب أيمن سلامة وإخراج الفنان القدير خالد جلال، اللي تم عرضها على خشبة المسرح القومي في 2020. والحقيقة يعني مسرحية مؤثرة، هي عن سيرة الشهيد محمد المعتز رشاد، واللي كتب لوالده كلمات مؤثرة جدا في كراسته خلال معسكره في شمال سيناء، أوصى زملائه إنهم يسلموا لوالده الكراسة دي فور استشهاده، والمفارقة بتكون إن والد الشهيد محمد المعتز رشاد هو اللي بيعالجه أثناء استشهاده، وللأسف بيستشهد بين إيديه رغم مهارة الطبيب إلى أنه لم يتمكن من إنقاذ ابنه. مسرحية يعني مؤثرة جدا جدا، واستطاعت وزارة الثقافة أن هي تحيي بها سيرة البطل وأبيه بقيمة لا تقل أهمية الحقيقة عن قيمة الأعمال المهمة سينمائيا وتلفزيونيا اللي تناولت أحداث الشهداء وإزاي ومشاهد مؤثرة. وراء كل استشهاد بطل بيكون فيه قصة كبيرة ملهمة بترفع الوعي وبتشجع ولادنا ان هم يدافعوا عن بلدهم وان هم يؤمنوا بقيمة الوطنية وقيمة المواطنة. لو عن حزن بنعرف نحزن، بس ما فيش للحزن مكان، ابن حيفضل جوه في قلبي صورة بتضحك بالألوان، لسه بيتنفس حرية حيف عيني لغب وانا راح، لسه ما لمح في وش اخوان صبر وحلم وشوق وكفاح، عايش في ورد الارض اللي بيطرح في ضحكة عين طفل بيطرح